ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن والله لا يهدي القوم الفاسقين. مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام؟ والله لا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره